بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أسترد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مجرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا أنس كل مستوحش غريب، يا فرج كل مكروب كئيب، يا غوث كل مخذول وحيد، يا عبد كل محتاج فريد. يا رب أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي وفقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت. يا رب أنا من أنا، أنا الذي أساءت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهوت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت، أنا الذي أخلفت، أنا الذي أكررت، أنا الذي اعترفت. يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، نسألك يا الله، يا الله في هذا اليوم العظيم أن تعتق رقابنا والمؤمنين من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه صلاة دائمة أبدية سرمدية. اللهم صل على آل بيته الطاهرين المطهرين، وعلى أصحابه المنتجبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، اللهم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم برحمتك أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، وقف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا للناس وقال: أيها الناس، ألا أنبئكم بدائكم ودوائكم، ألا أنبئكم بالمرض والدواء، ألا إن داءكم الذنوب وإن دواءكم الاستغفار. ما بين الداء والدواء أقف اليوم، بين الذنوب والاستغفار، بين المعاصي والتوبة. أقف اليوم وإياكم بين الخطايا ورحمة الله جل جلاله سبحانه وتعالى. يقول مولانا عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. عباد الله، هذه الذنوب التي نرتكبها صباح مساء، هذه الذنوب ما أيسرها وما أسهلها في هذه الدار، لكن ما أبشع جزاءها في الدار الآخرة. أنت الذي تصنع جنتك، وأنت بيدك من يصنع مصيرك بجنة عدن، وإما والعياذ بالله بزقوم وغسلين، بزقوم وغسلين وسكر. عباد الله، هذه الذنوب التي نرتكبها كل يوم، ماذا تفعل بنا؟ ماذا تصنع بنا؟ هذه الذنوب التي تفعل ما تفعل، يدعو الإمام علي في دعائه فيقول: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. هذه الذنوب تفعل ما تفعل في دار الدنيا، تفعل بصاحبها، ينزع البركة بالذنوب، تنزع الرحمة بالذنوب. هذه الأمراض، هذه الخبائث التي تنتشر في المجتمع بسبب الذنوب. أما الآخرة والعياذ بالله، فإن كل ذنب يذنبه الإنسان سيجزى به في الآخرة. ذاك الذي ترك الصلاة، ذاك الذي أكل ريالا حرام، كل فرس من حرام يتحول في دار الآخرة إلى ثعبان، كل كذبة تتحول إلى عقرب، كل غيبة تتحول إلى حية. تصور الإنسان منذ عمره 15 عام إلى 80 عام، كل حياته عبارة عن جمع الملايين من الحرام. هذا الشخص ملايين حرام، كل فلس هو يصنعه يجعله أمامه ثعبان يوم القيامة. كم سيرى أمامه من ملايين الثعابين عن يمينه وشماله؟ أنت الذي تفعل كل ذلك، أنت لا تفكر في حياتك ماذا تفعل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على كل صغيرة وكبيرة. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، أحصاه الله ونسوه. عباد الله، الله عز وجل عندما حذرنا من الذنوب لا يقول بعضهم هذا ذنب صغير وهذا ذنب كبير. كل الذنوب ذنوب، لا فرق بين ذنب صغير وكبير، لا بد من توبة أمام الله من الذنب الصغير والذنب الكبير. ولذلك يقال: لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظيم من عصيته، انظر إلى عظيم من عصيته جبار السماوات والأرض. يقول أحدهم: نحن بشر نخطئ ونصيب، نطيع ونعصي، لكن ماذا نفعل؟ أمامنا باب، أمامنا فرصة، هي فرصة الأخيرة، أقول هي الأولى والأخيرة، هي فرصة الحياة الدنيا. إذا مرت الحياة، إذا مرت الحياة بلا توبة واستغفار ورجوع إلى الله، فمتى يعود الإنسان؟ متى يعود الإنسان؟ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. لا ينفع الندم آنذاك، لا تنفع التوبة آنذاك. ثقتنا بالله أن الله سبحانه وتعالى رحيم، وأن الله سبحانه وتعالى كريم، لكن هذا الكريم وهذا الرحيم يحتاج أن يقف الإنسان بين يديه. ولذلك نقول في دعائنا: يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، هو سريع المغفرة، سريع القبول. وإذا غفر لك فإنه لا يغفر على مقدار ذنبك، وإنما على حجم مغفرته جل جلاله سبحانه وتعالى. قال إبليس لله: يا رب وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ما دام الروح في الجسد فأمامنا إبليس. وإذا بالله يقول له: وعزتي ولالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. ما دام استغفار، ما دامت توبة، فالله عز وجل قد فتح الباب على مصراعيه. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لما نزلت الآية جمع إبليس عفاريت الجن، جمعهم في جبل وقال: كل عملنا تحطم وتقرب. هذه الآية نزلت عليهم كلما أغويناهم إلى باب النار استغفروا وتابوا فغفر الله لهم. ماذا نفعل؟ جمع جلساءه: ماذا نفعل ببني آدم؟ فقال الشياطين: كل واحد يأتي برأي، يقول الأول: نفعل كذا وكذا، فيقول: لا. فقام الوسواس الخناس الذي نستعيذ بالله منه ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال الوسواس الخناس نفعل بهم أن نمنيهم المعصية. يمني الإنسان المعصية يقول لا تزال شباب أنت في قوة كما كبر كب، أمنيهم المعصية ثم أنسيهم الاستغفار. إذا ارتكب الذنب قبل أن يرتكب الذنب إنه يمنيه، وبعد ارتكاب الذنب ينسيه التوبة والعودة إلى الله جل جلاله. أيها المؤمنون، الشيطان لحظات التوبة والبكاء والندم هي أشد اللحظات على إبليس. يقول يا ويلي أرجيه في المهالك ويستغفر فيتوب الله عليه. أما الله عز وجل فإن الله يحب التوابين، والله أشد فرحا بتوبة العبد من الذي فقد راحلته وجمله وطعامه في ليلة ظلماء ثم بعد لحظات وجدها، كيف يكون حاله؟ الله عز وجل رؤوف يريد أن نتوب ونعود، لكننا نحن الذين لا نعرف مصلحتنا، نحن الذين لا نعرف ما يراد منا. ولذلك في الحديث عندما يفعل العبد سيئة من السيئات هناك كاتب حسنات وكاتب سيئات. يفعل العبد سيئة فيقول الذي فيريد كاتب السيئات أن يكتبها، فيقول كاتب الحسنات مه اصبر قليلا لعله يستغفر فيغفر الله له، لا تكتبها اصبر قليلا لعله يستغفر الله فتمحى. لكن هذا العبد لا يستغفر، لا يتوب، لا يؤوب، لا يفعل حسنة. بعد سبع ساعات يقول ملك الحسنات لملك السيئات اكتب على هذا المحروم سيئاته، اكتب عليه، هو محروم، محروم من رحمة الله، محروم من عفو الله، محروم من غفران الله. أيها المؤمنون، نحن نذنب فكيف نستغفر؟ كيف نتوب؟ كيف نؤوب؟ كيف نرجع؟ إذا كان بينك وبين الله ذنب، ارتكبت ذنبا سرا بينك وبين الله، لا تفضح نفسك أمام الناس فماذا يفعل لك الناس. إذا أذنبت ذنبا وأنت تعرفه أن الله قد ستر عليه، قف بباب الله وارجو رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى يستر. إذا أذنبت ذنبا كالذنوب نخطرها، يقال في الحديث إياكم ومعاصي الخلوات. حينما تحصون الله في الخلوات تنظر يمينا لا أحد، تنظر شمالا لا أحد، تنظر فوقك لا أحد، تنظر تحتك لا أحد، لا أحد يسمعك، لا أحد يراك، اتق معاصي الله في الخلوات فإن الحاكم هو الشاهد، فإن الشاهد هو الحاكم، الذي شهد عليه هو الذي سيشهد عليك ويحكم عليك يوم القيامة. قف بباب الله، امسج دموع الندب بأناتك وغصاتك، قف في الليلة الظلماء لا أحد يراك، قف ساجدا، اسجد ومرر أنفك في التراب، ووصل الحبل بينك وبين الله، امسج الأنات والأنين والصراخ والبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله يقول أمين التائبين أحب إلي من تسبيح المسبحين. تلك الأنة التي تقولها ببكاء واستغفار أحب إلى الله من تسبيح المسبحين. بل ويقال في الحديث دمعة تخرج في جوف الليل يسكبها العبد تطفئ بحار من غضب الله، بحار من غضب الله يطفئها. قم في الليل ناجي ربك وقل يا رب أنا عبدك الضعيف، أنا عبدك الذي لا يملك من أمره شيء، اقبل عذري، اقبل مسكنتي، اقبل ذلتي، اقبل يا رب وتب على ذلتي، قف بين يدي وقل يا رب ارحم ضعف بدني ودقة عظمي ورقة جلدي، أنا لا أستحمل نار الدنيا فكيف أستحمل نار الآخرة. هناك دق على باب الله واركع بين يدي الله واسجد بين يدي الله. هناك والذين إذا فعلوا فاحشة أظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولا ييأس الإنسان من رحمة الله، لا ييأس الإنسان ويكون قانطا ويائسا، فمهما كان ذنبك، مهما كانت جريرتك، مهما كانت خطاؤك، أين ذنبك من سعة رحمة الله جل جلاله؟ بذبابه. ولذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه سمع برجل، هذا الرجل أخطأ وأذنب، كان قد أكثر وأسرف على نفسه، وبدأ يتوب ويرجع. ماذا يفعل؟ بدأ يبكي ويعوم. ماذا يفعل؟ ذهب إلى الصحراء، ذهب إلى مغارة هناك، طال شعره، طال شاربه، طال كل شيء فيه. جاء أهله، يا فلان أيها الزهري ارجع إلى بيتك. ما عاد، قال أريد أن أتوب. 9 سنوات في المغارة، 9 سنوات من البكاء. بعد 9 سنوات سمع به الإمام زين العابدين، فذهب إليه، وصل إلى المغارة هناك، فقال أيها الرجل إني لأخاف من يئوسك من رحمة الله، إني لأخاف من قنوطك من رحمة الله أشد من خوفي من ذنبك الذي ارتكبته. هذا اليأس، هذا القنوط، هذا أشد من الذنب. الإنسان يعرف أن الله سبحانه وتعالى يغفر. يقول زين العابدين سلام الله عليه: ما طوبى، طوبى لمن كان له بعد كل ذنب أستغفر الله. يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله وجدت مع كل ذنب كلمة أستغفر الله. إذا أذنب الإنسان في لحظته، في ثانيته، يستغفر الله ويتوب إلى الله. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا فعلت سيئة أتبعها بحسنة تمحى تلك السيئة، تمحى تلك السيئة بأجمعها. وإذا أراد الله بعبد أن يتوب عليه ماذا يحدث؟ أليست جوارحنا شهود علينا؟ أليست أيادينا والأرض شهود علينا؟ أليس الكتاب شهود علينا؟ إذا تاب العبد ما الذي يحدث في هذا الكون؟ إذا تاب العبد يقول الله عز وجل وقد قبل للعبد توبته، يقول الله عز وجل للملكين اللذان كتبا عليه: أيها الملكان اكتما ما كتبتما عليه، اكتما ما كتبتما عليه. يقول الله لجوارحه: أيتها الجوارح اكتمي ما كتبتن عليه وما شهدتن عليه. ثم يقول الله للأرض: أيتها الأرض اكتمي ما فعل عليك في ظهرك، اكتمي ما فعل من ذنوب في ظهرك، اكتمي عليه. فيأتي يوم القيامة لا ملائكة تشهد ولا جوارح تشهد ولا أرض تشهد، ويقول له الله عز وجل: عبدي سترت عليك الذنب في الدنيا وأنا أستره عليك اليوم، أنا أستره عليك اليوم. واجب أن يقف الإنسان هذه الوقفة من التوبة، من التأمل، من تذكر الذنوب، من تذكر الخطايا والأفعال. يروى أن رجلا من بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام شاب، هذا الشاب أسرف على نفسه في الذنوب، فعل ما فعل، ضاق به موسى صدرا، فطرده موسى من أرضه إلى قرية أخرى. وصل الشاب إلى القرية الأخرى فاستمر على بكيه وظلمه، فطرده أهل القرية الأخرى. أين يذهب؟ أين يلجأ؟ أين يتوجه؟ لجأ إلى مغارة هناك، وهناك في المغارة في الصحراء حيث لا أحد، أهل الأرض تركوه، أهل الأرض طردوه. ماذا يفعل لمن يلتجئ؟ بقي في الصحراء غريبا وحيدا، لا يجد ما يأكل، بقي هناك في صحرائه. بدل أن يفتش على قرية أخرى بدأ يتوب، بدأ يراجع حساباته، بدأ يفكر في ذنوبه. وإذا بالمنية تأتيه، وإذا بأجله يأتيه، في تلك الصحراء المظلمة المبجرة، هناك وضع خده على التراب، لا ملجأ من الله إلا إليه. كان قد تاب في أيامه، وضع خده على التراب وبدأت الدموع تنزل من عينه إلى خده إلى التراب، بللت التراب، وإذا به يقول: يا رب، لو كان يا رب لو كانت أمي معي إذا لبكت على غربتي، يا رب لو كانت زوجتي معي وأولادي معي إذا لأشفقوا علي ولترحموا علي ولرحموني ولقالوا: يا رب اغفر لهذا الشاب العاصي الذي هرب من قرية إلى قرية ومن قرية إلى مغارة، يا رب لو كان أبي معي إذا لكفنني وغسلني وحنطني ودفنني، لكن يا رب لا أبي لا أمي لا زوجتي لا إخوتي، يا رب لو علمت يا رب بأن دخولي النار سيزيد في ملكك شيء ما سألتك الجيرة من النار، ولو علمت بأن دخولي الجنة سينقص من ملكك شيء ما سألتك الجنة ببنا فيها، يا رب إذا أحرمتني بنار الدنيا فلا تحرمني بنار الآخرة. وخرجت روحه والدموع على عينه تسقط على الأرض، فأوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى إذا بي المغارة في الأرض الفلانية فإن فيها ميت قد مات هو ولي من أوليائي، يا موسى هو ولي من أوليائي، يا موسى كفنه غسله صل عليه فهو جارك يا موسى في الجنة، يا موسى هو جارك في الجنة أفيكون جديرا بكرمي وملكي، يا موسى أتدري لما رحمته؟ أتدري لما تبت عليه؟ يا موسى لقد رحمت غربته ورحمت ذلته ورحمت مسكنته. هذا الرحمن الذي يرحم ويستغفر ويغفر لمن استغفره جدير أن نرفع أيادينا إليه ونتضرع إليه ونقف خاشعين بين يديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا يا أكرم المسؤولين. عباد الله، إن الله عباد الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. عباد الله، ذنب بينك سرا وبين الله، تب سرا بينك وبين الله، لا داعي لأن يطلع عليك أحد، لكن هناك ذنوب، هذه الذنوب لا تغفر إلا أن يغفرها صاحبها، صاحب الذنب صاحبها يغفرها، وهي الحقوق التي بينك وبين الناس، لا يمكن أن يغفرها الله إلا إذا استغفرت من ذاك الإنسان حقوق، أموال، غيبة، نميمة، لسان، حركات، لا يغفرها الله إلا إذا استغفرت من صاحبها، لأن الله عز وجل يقول: لا أجمع في جنة الظالم والمظلوم، أبى الله أن يجمع بين الظالم والمظلوم في جنته، جنات الله لا يمكن أن يجتمع فيها الحسين ويزيد، الجنة لا يمكن أن يجتمع فيها الإمام زيد وهشام بن عبد الملك، الجنة لا يمكن أن يجتمع فيها من أكل مالك وغدر بك وأكل عرضك وانتهش لحمك وتكون وإياه في الفردوس الأعلى، لا يمكن أبى الله أن يجمع بين المظلوم والظالم في جنته. ولذلك التوبة تحتاج إلى قرار، تحتاج إلى أن ينفذ الإنسان ويثور على نفسه، ثر على نفسك، قم على شهواتك وإرادتك وملذاتك، يقوم الإنسان ويتخذ قرار، أقوى من اتخذ قرار في اللحظات الحرجة هو الحر بن يزيد الرياحي الذي فعل ما فعل بالإمام الحسين، صنع ما صنع، وفي لحظات دارت في خلده جنة ونار. ماذا يفعل؟ أيسير في طريق الجنة أم في طريق النيران؟ جاء للإمام الحسين: يا إمام، ألي توبة؟ هل لي توبة؟ فقال الحسين: إذا تبت فالله عليك، يا هذا توبتك أن تبتل بين يدي، هذه توبته. قام وقال: يا إمام، كنت أول من قام ضدك، أريد أن أبتل أولا بين يدي. وأول من قتل من أصحاب الحسين هو الحر بن يزيد. هذا الرجل توبته أن يقتل، نعم يقتل، بعض الذنوب توبتها القاتل. إذا كانت التوبة بالقتل فليتون، هي دنيا اليوم لأن غدا آخرة. ولذلك في بني إسرائيل لما عبدوا العجل، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فقتل أنفسه فقتل، فقتل الناس أنفسهم حتى قتل في يوم واحد 70,000، كان بعضهم يقتل بعض. طبعا هذه التوبة ليست في بلاد، ليست مع الإسلام، إلا أن يقتل مؤمنا متعمدا فلا توبة له، إلا أن يقدم نفسه فيقتل. أيها المؤمنون، طبعا لا نيأس من رحمة الله، لا نيأس من عفو الله ومغفرة الله. رجل أمام الإمام علي بن أبي طالب في محضرة، قال: أستغفر الله. فقال الإمام علي: أما تدري ثكلتك أمك؟ ما معنى الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين، يستغفر الله بلسانه، لكلكت لسان لا داعي لها. ما قال الإمام علي؟ الاستغفار على 6 معانٍ، أولها الندم على كل ذنب أذنبته، أن تقف أمام نفسك وتجرد نفسك من أوهامها، وعندئذ تندم ندما ندما قطعا لأنك متندم على ذاك الذنب. ثم العزم على عدم العود، أن يعزم عزما أكيدا ألا يرجع في ذاك الذنب. ثم ماذا؟ أن تعمد إلى حقوق الله التي بينك وبين الله فتؤديها. عندما تركت الصلوات، كثير من الناس يتركون الصلاة، يتركون الصلاة المفروضة عليهم. كل ما قال أستغفر الله، ما معنى كلمة أستغفر الله؟ أستغفر الله هي عمل، لا بد من عمل. كل ذنب أذنبته وكل صلاة تركتها لا بد أن تقضيها. قال العلماء: لو أن إنسانا بمكة فطاف الطواف الواجب، ما هو أفضل شيء يفعله في مكة؟ هل أفضل شيء أن يجلس أمام الكعبة لأن الناظر له حسنات، أم يصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم؟ أيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يطوف طواف النافلة؟ نقول له: لا، الأفضل من هذا وذاك أن تقضي صلاتك الفائدة. اقضي صلاتك، قم على نفسك، تذكر كم سنوات، كم أيام تركت صلوات، كم صلاة فجر تركتها، كم صلاة عصر تركتها. عد، ابدأ، كرر، ثم بعد ذلك ابدأ بتنفيذ وقت الصلوات التي عليك. عندئذ ستحس بكلمة أستغفر الله لها مذاق آخر، لها طعم آخر. أيها المؤمنون، ثم تعمد إلى الحقوق التي أمام العباد، الحقوق التي أكلها من عباد الله. كل ذرة، كل سيئة، كل فلس رده إذا أردت أن تتوب. التوبة ليست قلقلة لسان، التوبة هي عمل تعمله. أن يعمد إلى كل حقوق الناس فيردها، الذي أكل حقوق أخواته عندما يقول أستغفر الله ما معناها، الذي أكل الوقف يقول أستغفر الله ما معناها، الذي أكل أموال الناس بالباطل من حاكم أو غيره، والله لو كانت عمامته من السماء والأرض، ما معنى كل ذلك بدون أن يرد الحقوق؟ الأصل في ذلك أن ترد الحقوق حتى تلقى الله. أم لك ليس عليك تبعه. أملك ليس عليك شيء، لا من حقوق للناس، لا من لسان، لا من جوارح. إذا آذيت إنسان اذهب إليه واستغفر منه ليتوب الله عليك. هذا معنى الاستغفار. عندما نقول نستغفر الله بألسنتنا بدون عمل، ثم ماذا يقول الإمام علي؟ ثم تأتي إلى اللحم الذي نبت من حرام فتذيبه بالطاعة حتى يلتصق الجلد بالعظم، ويطلع بعد ذلك لحم وجلد جديد. كم وزن بعض الناس؟ وزنه 80 كيلو، 20 كيلو حلال و60 كيلو من حرام. هذه التي نبتت من حرام لا بد أن تذاب، لا بد أن تذاب بألم الطاعة، بألم البكاء، بألم الاستغفار. هذه 60 كيلو التي نبتت من الحرام أتعقل تريد أن تدخل الجنة و60 كيلو من حرام؟ هل هذا يعقل؟ الله لا يدخل جنته إلا طاهرا مطهرا، ولو مثقال ذرة من حرام لا يتقبل منه أبدا. إذا وصلت اللقمة الحرام إلى جوف عبد لم تقبل منه أي أعماله ولا يستجاب دعاؤه 40 يوما، 40 يوما. فما بال الذين بنوا البيوت من الحرام، أخذوا السيارات من الحرام، أشبعوا أولادهم من حرام. أن تعمد إذا أردت توبة فكرر أن تعمد إلى كل حرام، وكل واحد يعرف بذنوبه، كل واحد أدرى بنفسه يحاسب نفسه على كل قرش على كل فلس. تعمد إلى اللحم الذي نبت من حرام فتذيبه بألم الطاعة كما حتى يلتصق الجلد بالعظم وينبت بعد ذلك لحم جديد طاهر. ثم ماذا؟ أن تذيق نفسك ألم الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية. تلك الساعات التي قضاها الإنسان في لهو وغنى وارتاح فيها يجب أن يذيقها بألم الطاعة، في استغفار، في بكاء، في رجوع، في إنابة، في استغفار. لا بد من قرار. أسألكم سؤال: هل قرر الواحد في نفسه الآن أن يبدأ من الآن ويتوب ويستغفر؟ تحتاج أن تكون قويا أمام نفسك، أن تكون صلبا أمام رغباتك وشهواتك، أن تكون قويا أمام زوجتك، أمام أولادك. أخرج من هذه الدنيا وانتقل إلى جوار الله. الإمام زين العابدين سلام الله عليه جاءه رجل فقال: يا إمام، أنا أمير من أمراء بني أمية، أنا أعمل معهم، أخذت أموال من حرام من حلال، جمعت الأموال، بنيت البيوت، هل لي توبة؟ هل لي توبة فيتوب الله عليه؟ نظر إليه الإمام زين العابدين فقال: نعم لك توبة. قال: ما هي؟ دلني عليها. قال: معك توبة، لكن هل تفعل؟ هل تفعل؟ قال: أفعل يا سجاد، أفعل يا زين العابدين. ما هو الذي أفعله؟ قال زين العابدين وقد قام، قال: أن تخرج من كل مالك الذي أخذته من حرام، كل مالك، وزعه على أصحابها، من علمت فأرسل ماله إليه، ومن لا تعرف فتصدق على نيته. قال زين العابدين: أخرج حتى من ثيابك، حتى الثياب التي عليك من حرام أخرج منها إذا أردت توبة. قال الرجل فخرج وقرر أن يتوب، خرج من ماله، خرج من ثيابه، خرج من كل شيء. عاتبه أولاده، عاتبه أصحابه، سيعاتبون، سيقولون، عاتبه كل أقاربه، لكنه قرر أن يتخذ ذلك. بعد أيام ذاك الذي جاء معه إلى زين العابدين طرق عليه الباب. لما طرق عليه الباب وجده لا يفتح: ما لك لم تفتح؟ قال: لا، أنا عارف ما معي في الثياب، ولقد كدت 4 أيام بلا طعام، ما معي شيء، خرجت من كل مالي. قال لزين العابدين: يا إمام، أفإن خرجت من مالي تضمن لي الجنة؟ قال الإمام زين العابدين: أضمن لك الجنة، هذا قول الله، هذا توجيه الله. هذا الرجل الذي ذهب معه إلى زين العابدين ذهب وجمع من أصحاب المال، ذهب وجمع من أصحابه طعام وأدخلوه إليه، لبس الثياب وبدأ يأكل. أيام ذهبت، أيام جاءت، وهو يتعثر ويستجفف، الناس يلاحقونه بنظرات هو لا يبالي بنظراتهم. دارت الأيام بعد أشهر قليلة بدأ يتمرر، بدأت عليه ملامح الموت. هذا الرجل الذي ذهب معه إلى زين العابدين أخذه في لحظات الوفاة من على رأسه وهو يغمى مرة بعد مرة، ثم مرة في آخر إغمائه فتح عينه وقال: لقد وفى لي ربي والله، إني لأرى مكاني في الجنة الآن، في الجنة الآن أرى مكاني. ومات في ساعته، كان سيموت، كان سيموت كذا أو كذا، لكنه مات تائبا. بدل أن كان سيموت بلا توبة بلا انتفاضة على نفسه، هناك حصل الخلود، حصل الخلود الأبدي، حصل الخلود الذي لا يفنى. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من التوابين من المستغفرين. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه أشجع طاع وضارب إمام المشارق والمغارب جنب الفضائل والمنابر مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة كبير المصطفى، وعلى ولديهما الحسنين سيد شباب أهل الجنة سعدا، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الطاعة والإنابة إلى الله العفو الغفور، ونقل: ربنا في هذا اليوم العظيم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته. اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم ربنا انصر الإسلام وأعز المسلمين، واقضي كفرة المشركين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام نصرا معززا، واقضي الكافرين أمام أعيننا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. أكرم المجاهدين الصابرين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا على صيامنا وقيامنا، وثبتنا على الاستغفار والتوبة يا علي يا عظيم يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ورأي الصلاة. اللهم صل وسلم على